Book 2 26 26 26 Nella natura في الطبيعة في الطبيعة Vedi quella torre lì أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ Vedi quella montagna lì. أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Vedi quel villaggio lì. أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Vedi quel fiume lì. أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Vedi quel ponte lì. أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Vedi quel lago lì. أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Questo uccello qui mi piace. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Quest'albero qui mi piace. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Questa pietra qui mi piace. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Questo parco qui mi piace. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Questo giardino qui mi piace. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Questo fiore qui mi piace. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Lo trovo carino. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. Lo trovo interessante. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Lo trovo meraviglioso. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. Lo trovo brutto. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. Lo trovo noioso. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. Lo trovo orribile. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.